Canadian. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. قال المصنف عليه رحمة الله تعالى: باب الوضوء. بعدما انتهى المصنف من الأبواب السابقة في قضية الطهارة وكيفية إزالة النجاسات وأحكام النجاسات، ثم تطرق إلى قضية باب قضاء الحاجة، وبعد قضاء الحاجة ينتقل إلى باب الوضوء. نأتي إلى السؤال هنا: هل هناك تعلق بين إزالة النجاسة والوضوء أو ليس بينهما تعلق؟ يعني مقصود إذا الإنسان قضى حاجته ولم يستنجي ولم يستجمل ثم توضأ، فما حكم وضوءه؟ لا، صحيح الوضوء، صحيح الوضوء، صحيح الوضوء، لا شيء فيه. الوضوء صحيح، لكن النجاسة يجب أن يزيلها الشخص، تعلق بالنجاسة حتى لو بعد الوضوء، حتى لو بعد الوضوء، إلا أن إذا مس ذكره انتقض الوضوء كما سيأتي على القول بمس الذكر. حتى لو صلى الوضوء نعم، وش فيه؟ ليس هناك تعلق بين الوضوء وبين إزالة النجاسة. فإذا قضى الإنسان حاجته، إذا أراد أن يستنجي أو يستجمر، فإنما هو لرفع النجاسة منه، ليس الحكم فيها بأنها تبعة الوضوء أو أنها جزء من الوضوء. لا، الله عز وجل ماذا قال إذا قمتم من الصلاة؟ فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم ورجلكم إلى الكعبين. لم يذكر قضية الاستجمار والاستنجاء، وإن مباشرة ذكر أعضاء الوضوء التي إذا فعلها المتوضئ صحت بها الصلاة. لكن كما ذكرنا، إذا الإنسان توضأ ولم يستنجي ولم يستجمر، بقت النجاسة معه، وفي بقاء النجاسة به يبقى من الأمر متعسر ومتعلق بأحكام أخرى فيه. فهنا الآن قال المصنف عليه رحمة الله تعالى: باب الوضوء. والوضوء يضبط بالوضوء والوضوء، والوضوء هو عين الشيء الماء، يسمى بفتح الواو الوضوء، والوضوء هو الفعل الذي يقوم به المصلي، والوضوء هو الفعل الذي يقوم به المصلي. قال المصنف رحمه الله تعالى: يجب على كل مكلف أن يسمي إذا ذكر ويتمضمض. إيش يسمي؟ يقول بسم الله في أثناء الوضوء. هنا حددها المصنف بالذكر إذا كان ذاكرا، أما إذا كان ناسيا فلا شيء عليه. هذا هو ترجيح المصنف كما ذكر في بداية الأمر. قال: ويتمضمض ويستنشق ثم يغسل جميع وجهه. انظر، أول شيء يبدأ بالتسمية، ثم قال إذا ذكر ويتمضمض ويستنشق ثم يغسل. لم يذكر هنا غسل اليدين، لماذا؟ لأنه من السنن. هنا قال يجب في بداية كذا، أي بالواجبات، هنا يتكلم على قضية الواجبات. ثم يديه مع مرفقيه، ثم يمسح رأسه مع أذنيه، ويجزي مسح بعضه. والمسح على العمامة أي يجزي مسح بعض الرأس، وهذا على الصحيح إذا كان مع الإمامة، بحيث بدأت الناصية وهذا سيأتي الكلام فيه، فيمسح بعض الرأس ما تقدم من الرأس، ثم يمسح الباقي على الإمامة. والمسح على الإمامة ممكن أن يمسح كما جاء في حديث أنس، وسيمر بنا هذا الكلام. ثم يغسل رجليه مع الكعبين، وله المسح على الخفين. لم يقل إلى لابد من إدخال الكعبين كما يدخل المرفقين عند غسل اليدين، وله المسح على الخفين، ولا يكون وضوءا شرعيا إلا بالنية لاستباحة الصلاة. هنا خالف المصنف في قوله في آخر عبارة ذكر المصنف: ولا يكون وضوءا شرعيا إلا بنية استباحة الصلاة. قال العلماء: لا، ممكن أنه يتوضى لنية قراءة القرآن ويكون هذا الوضوء وضوءا شرعيا، ومع ذلك ليس لاستباحة الصلاة، ويجوز له أن يصلي به، ويجوز له أن يصلي به. خالف في ذلك بعض الشافعية وبعض المالكية، فقالوا لا بد من وجود نية الصلاة، لكن الصحيح الذي عليه العلم، وهو ما اختاره بماذا المصنف، أنه إذا كانت نيته إذا توضأ ولو لشيء مستحب حتى كما ذكرنا للنوم توضأ للنوم فهو وضوء شرعي يعتبر قائم بذاته، أو كذلك توضأ لقراءة القرآن أو لغير ذلك فهذا جائز أن يصلي به ويعتبر وضوءا شرعيا ويعتبر وضوءا شرعيا. لكن في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم أهله ولم يغتسل فلم ماذا يفعل؟ فليتوضأ. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا هل يستبح به الصلاة؟ لا يستبح به الصلاة، لكن نقول هو وضوء شرعي لكنه لا تستباح به الصلاة لأنه تعلق به الحدث الأكبر. لكن رخص الشارع في من لم يغتسل أن يتوضأ، لمن لم يغتسل أن يتوضأ. قال استباحة الصلاة. أقول الآن سيدخل المصنف في هذه الأمور. قال أقول أما وجوب التسمية فوجهه ما ورد من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، أو لمن لا يذكر اسم الله عليه. أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجة والترمذي في العلل، والدار قطني والبيهقي وابن السكن والحاكم، وليس في إسناده ما يسقطه عن درجة الاعتبار. ليس في إسناده قال ما يسقطه عن درجة الاعتبار. هذا الحديث ضعفه جمع من أهل العلم منهم البخاري. الترمذي في العلل الكبير رواه في العلل الكبير، هو الذي أشار في كلامه هنا. والترمذي بماذا؟ في العلل. والحديث من رواية يعقوب بن سلمة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال البخاري لم يسمع يعقوب من أبيه وهو مجهول، ولم يسمع سلمة من أبي هريرة، وهذا البخاري نص على ذلك قلة السماع. وأيضا لو نظرنا في حال يعقوب فهو مجهول حال، وحال سلمة مجهول عين، وإن كان في طبقة التابعين، إلا أن الحديث لا تقوم به حجة. ضعفه بماذا؟ البخاري. ضعفه البخاري. أنا ما أريد أتكلم الآن في الأسانيد الموجودة، لكن أحاديث البسملة كما قال إمام أحمد لا يثبت فيها حديث. البسملة، الأمر بالبسملة في بداية الوضوء، قال إمام أحمد لم يثبت فيها حديث، وقد أطال فيها النفس الحافظ ابن حجر في كتاب نتائج الأفكار، وذكر فيها مباحث طويلة، خلص بأغلب أن هذا الحديث بماذا لا تصح. وسيسند المؤلف هنا جملة من الأحاديث في هذا الباب. لكن قال وليس في إسناده ما يسقطه عن درجة الاعتبار، ذكرنا بأن في إسناده ما يسقطه عن درجة الاعتبار باستدلال ما ذكره بماذا البخاري. والترمذي ذكر في العلل أنه سألها أبا محمد بن إسماعيل هذا الحديث فضعف هذا الحديث. قال وله طرق أخرى من حديثه عند الدارقطني والبيهقي، وأخرج نحوه أحمد وابن ماجة من حديث سعيد بن زيد، كذلك لا يصح حديث ابن زيد، ومن حديث أبي سعيد، وأخرج آخرون نحوه من حديث عائشة وسهل بن سعد وأبي سبرة. أنتكم أبو سبرة ولا أبي سبرة؟ أبي في بعض أبوه فتصح بس أبي، وأم سبرة وعلي وأنس. ولا شك ولا ريب أنها جميعا تنتهض للاحتجاج بها، بل مجرد الحديث الأول ينتهض لأنه حسن، فكيف إذا عرض بهذه الأحاديث الواردة في معناه. هذه قاعدة نقول ليس حتى في علم الحديث، ليس كثرة الطرق دائما تدل على الاستئناس وتصحيح وتقوية الحديث، أحيانا كثرة الطرق توهن الحديث، كثرة الطرق توهن الحديث فتؤدي إلى اضطراب الروايات فيه، وتؤدي إلى ضعف الحديث بأزيد مما هو فيه. فهنا المصنف لما ذكر أنه كثرة الاحتجاج نقول هذا ليس على إطلاق، ليس على إطلاق. وقد سئل الإمام أحمد على هذا الحديث فقال لا يصح في البسملة حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر البخاري أن يعني أحسن شيء في الباب هو حديث سعيد بن زيد، أحسن شيء في الباب هو حديث سعيد بن زيد. وكلمة العلماء لما يقول أحسن شيء في الباب هذا لا يدل على تصحيح بماذا الحديث. وكذلك أيضا قال إسحاق بن راهوية أصح حديث في الباب هو حديث كثير بن زيد. وكلها كما ذكرنا أن العلماء لم يصححوا هذه الروايات، لم يصححوا هذه الروايات، فيبقى الحديث على الضعف على الراجح، الحديث الضعيف على الراجح. قال بل مجرد الحديث الأول ينتهض الحسن، فكيف إذا عرض بهذا الحديث الواردة في معناه؟ ولا حاجة للتطويل في تخريجها، فالكلام عليها معروف. وقد صرح الحديث بنفي وضوء من لم يذكر اسم الله، وذلك يفيد الشرطية التي يستلزم عدمه العدم فضلا عن الوجوب، فإنه أقل ما يستفاد منه أقل ما يستفاد منه. وأما تقييد الوجوب بالذكر فهو للجمع بين هذه الأحاديث وحديث من توضأ وذكر اسم الله عليه كان طهورا لجميع بدنه، ومن توضأ ولم يذكر اسم الله عليه كان طهورا لأعضاء وضوئه. خرجه الدارقطني والبيهقي من حديث ابن عمر، وفي إسناده متروك. في إسناده المتروك، المتروك هو عبد الله بن حكيم حكم كذبه بعض أهل العلم. كذبه بماذا بعض أهل العلم؟ نأتي إلى مسألة البسملة في بداية الوضوء، ما حكمها البسملة؟ اختلف العلماء في قضية التسمية في أول الوضوء، فذهب الجمهور إلى وجوب التسمية في أول الوضوء، لابد من أن تقول بسم الله، وأكثرهم اعتمد على هذا الحديث. الإمام أحمد ضعف الحديث الذي بين أيدينا، يقول لا يثبت في التسمية شيء. وذهب بعض أهل العلم إلى أن التسمية مستحبة، وضعف هذا الحديث. وجاء حديث في سنن النسائي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ قال بسم الله، وهذا الفعل يدل على الاستحباب لا يدل على الشرطية. ما المقصود بالشرطية هنا؟ يعني كل من توضأ ولم يذكر اسم الله إيش حكمه؟ باطل وضوءه، باطل وضوءه. لو قال قائل إذا نسي كما يقول الشوكاني هنا إذا ذكر قيدها بالذكر، نقول نعم، لكن البطلان ما زال متقيد به على قواعد الشريعة. وإن جاء في الحديث وضع عن أمتي أو رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، النسيان نقول لا يرفع الحكم وإنما يرفع الإثم. أن الإنسان لا يكون آثم، لكن الحكم يبقى على ما هو عليه حتى يأتي دليل فيقيد بذلك. وعلى هذا نقول لو قلنا بالشرطية التي ذكر بها هنا لاستلزم أن نقول حتى في النسيان يجب على الإنسان أن يعيد الصلاة، أن يعيد الوضوء، ويبتدأ بماذا؟ بالبسملة. إلا أن الحديث لا يصح في هذا الباب، الحديث لا يصح في هذا الباب، وعلى هذا فنقول بأنه يكون مستحب. وهذا مذهب فيما يحضرني الآن إسحاق وكذلك رواية أحمد وغيرهم، يذهبون إلى قضية استحباب التسمية، استحب التسمية. من أين أخذنا الاستحباب؟ أخذناها من أحاديث حديث أم المؤمنين عائشة بن النسائي، وفيه كان يبدأ ببسم الله، كان يبدأ ببسم الله، فهذه بماذا؟ ما يدل على التسمية. فإذا بدأ الإنسان إذن وتوضأ ولم يذكر اسم الله قد فاته الاستحباب ونسي ووضوءه صحيح. وأما على القول بالشرطية فقد يكون فيه الأمر بماذا؟ مشقة على الإنسان، حتى لو نسي يلزمه عند ذلك إعادة ماذا؟ الوضوء. قال وأخرجه الدارقطني والبيهقي من حديث ابن مسعود، وفي إسناده أيضا بماذا متروك، وهو يحيى بن هاشم السمسار. هذا في الحديث الآخر اللي هو هذا كذبه ابن معين وقال فيه نسائي متروك، قال فيه نسائي متروك يحيى بن هاشم السمسار. قال ورواه أيضا الدارقطني والبيهقي من حديث أبي هريرة، وفيه ضعيفان وهما مرداس بن محمد، طبعا هذا مجهول فيه، وقد ذكر الذهبي في الميزان في ترجمته ذكر حديث التسمية وقال هو حديث منكر، حديث يقول في التسمية منكر. وفي أيضا محمد بن أبان الواسطي، إذن اثنان مرداس بن محمد بن عبد الله وكذلك محمد بن أبان الواسطي. قال وهذه الأحاديث لا تنتهض للاستدلال بها وليس فيها دلالة على المطلوب، مع أن الوجوب ليس إلا مع على الذاكر، ولكنه يدل على ذلك أحاديث عدم المؤاخذة على السهو والنسيان وما يفيد ذلك من الكتاب العزيز، فقد اندرجت تلك الأحاديث الضعيفة تحت هذه الأدلة الكلية، ولا يلزم مثل ذلك في الأعضاء القطعية. وبعد هذا كله ففي التقييد بالذكر إشكال، التقييد بالذكر إشكال، وهذا اعترف الشوكاني في هذه المسألة. ولذلك في السيل اشترط يقول في الذكر وفي غير الذكر، في السيل الجرار كتابه في السيل الجرار، ليش؟ لأن استسكى الإشكال يكون قائم كما ذكرنا في الشرطية، الذي يرفع ماذا؟ يرفع الإثم، لكن الحكم باقي على ما هو عليه. فإذا قلنا ذلك فيلزم، لذلك الشوكاني اضطرب هنا في هذا الباب، لكنه استقر عليه الأمر في السيل الجرار كتاب آخر كتاب له السيل الجرار، على أنها شرط في الذكر وفي النسيان مطلقا. هذا بالنسبة إلى الشوكاني، فيرى بأنه من لم يأتي بها بطل وضوءه سواء كان ناسيا أو ذاكرا. ناسيا أو ذاكرا. قال وأما وجوب المضمضة والاستنشاق فوجه أنهما من جملة الوجه الذي ورد القرآن بغسله، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن بوضوءه المنقول إلينا، ومن جملة ما نقل إلينا المضمضة والاستنشاق. لا ننتهي من التسمية، وكما ذكرنا الخلاف بين أهل العلم في قضية التسمية ووجه الأدلة الواردة في هذا الباب. نأتي المسألة الأخرى المضمضة والاستنشاق، ترك غسل اليدين سيأتينا متى؟ في المستحبات. المضمضة والاستنشاق ما حكمهما؟ الشوكان يقول بالوجوب، يقول لما قال الله سبحانه وتعالى اغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم ورجلكم بالكعبين، فيقول الوجه هو هذا الذي أمامنا، ومن ضمن الوجه الفم والأنف، فإذا غسل الوجه واجب، فالمضمضة والاستنشاق واجبة كذلك. هذا وجه استدلال الشوكاني، المضمضة واجبة فكذلك الاستنشاق واجب. فوجه أنهما من جملة الوجه الذي ورد القرآن بغسله، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ما في القرآن بوضوء المنقول، يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي وضح إلينا كيف الوضوء، ما هو غسل الوجه، قال كذلك المضمضة والاستنشاق وهذه الأشياء كلها من جملة غسل الوجه. قال وقد ورد الأمر بذلك كما في كما أخرجه الدارقطني من حديث أبي هريرة قال أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالمضمضة والاستنشاق، مضمضة والاستنشاق، وثبت في الصحيحين. هذا الحديث رجح فيه الحافظ في التلخيص وغيره الإرسال، أن الحديث مرسل ولا يصح إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نأتي إلى قضية المضمضة والاستنشاق، اختلف فيه العلماء، فذهب الجمهور إلى استحباب المضمضة والاستنشاق، لكن نحن معنا أحاديث أخرى، حديث لقيط بن صبرة وبالغ في الاستنشاق إلا تكون صائما، هذا فيه أمر أن يبالغ في الاستنشاق إلا أن يكون صائما، فعلى ذلك يكون الاستنشاق مأمور به وهو واجب. وكما ذكرنا أن الوجوب أن الواجب هو ما أمر به الشارع، أمر على وجه الإلزام، وبخلافه المستحب هو ما أمر به الشرع أمر على غير وجه الإلزام، فهذا الفرق بين الأمرين، أحد ملزم به، ولذلك متى نعرف أنه غير ملزم به؟ إذا جاءت قرينة تدل على خلاف هذا، إذا جاءت قرينة توضح وتبين أن الموضوع على خلاف هذا الأمر، على خلاف هذا الأمر، لكن هنا لا قرينة، بل فعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر. لكن جمهور العلماء بما سألوا قال الوجه، والوجه لا يدخل فيه الأنف ولا كذا، الوجه من المواجهة ما وجهك، لكن داخل الفم وهذا الأنف، باستدلال الشوكاني السابق الذي يقول أن المضمضة والاستنشاق من جملة الوجه الذي ينبغي أن يغسل، قال الوجه من المواجهة هو مواجهة الإنسان، إذن لا يدخل في ذلك المضمضة والاستنشاق. لكن نقول نحن أدلة أخرى ثبتت أنها فيها الأمر بالمضمضة وكذلك بماذا الاستنشاق. وجاء أيضا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي في الصحيحين، هنا قال وثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، وهذا فيه دليل على أنه الانتثار الاستنشاق واجب. كيف؟ إنه لا يتم الانتثار إلا وجود الاستنشاق. ما المقصود بالانتثار؟ أن الإنسان يسحب شيء من الماء إلى أنفه، هذا يسمى استنشاق، يستنشق الماء ثم يستنثر بعد ذلك، ثم يستنثر بعد ذلك. فإذا الذي يظهر والعلم عند الله أن الاستنشاق واجب بنص هذا الحديث. وثبت عند أهل السنة وصححه الترمذي من حديث لقيط بن صبرة بلفظ وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، وأخرج النسائي من حديث سلمة بن قيس إذا توضأت فانتثر، خرجه الترمذي أيضا، وفي رواية من حديث لقيط بن صبر المذكور إذا توضأت فمضمض، أخرجها أبو داود بإسناد صحيح. طبعا صح الإسناد هذه الرواية لما أذكر الحافظ بن حجر في التلخيص وكذلك الزيلعي في نصب الراية، ذهب إلى تصحيح رواية لقيط بن صبر هذه فمضمض، وقد صح حديث لقيط الترمذي والنووي وغيرهما، ولم يأتي من أعله بما يقدح فيه، وقد ذهب إلى وجوب المضمضة والاستنشاق أحمد وإسحاق ومن أهل البيت القاسم والهادي والمؤيد بالله، وبه قال ابن أبي ليلى وحماد بن سليمان، وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الاستنشاق واجب في الغسل والوضوء والمضمضة سنة فيهما، وحكى هذا المذهب النووي في شرح مسلم عن أبي ثور وأبي عبيد وداود الظاهري وابن المنذر، ورواية عن أحمد، وقد روى وقد روى غيره مثل ذلك عن ابي حنيفه والثوري وزيد بن علي، وذهب مالك والشافعي والاوزاعي والليث والحسن البصري والزهري وربيعه ويحيى بن سعيد وقتاده والحكم بن عتيبه ومحمد بن جرير الطبري من اهل البيت الى انهما غير واجبتين. اذا هذا مذهب الجمهور في قضيه المضمضه والاستنشاق، وسياتي بعض التفريعات في هذا الباب. قال: واستدلوا على عدم الوجوب بحديث عشر من سور الفطره وهو حديث صحيح. هذا الحديث ليس بصحيح، نعم اخرجه مسلم فهو حديث صحيح، لكن فيه لو سياتي مصعب بن شيبه وهو متروك الحديث، سياتي بماذا انه عن طلق بن حبيب يروه عن عبد الله بن الزبير عن عائشه مرفوع. قال: من جملتها المضمضه والاستنشاق، ورد بانه لم يرد بلفظ عشر من السنن بل بلفظ عشر من الفطره، وعلى فرض وروده بذلك اللفظ فالمراد بالسنه الطريقه وهي تعم الواجب لا ما وقع في اصطلاح اهل الاصول. وهكذا يجاب عن استدلالهم بحديث ابن عباس بلفظ المضمضه والاستنشاق سنه، اخرجه الدارقطني واسناده ضعيف لا يصح. لماذا؟ فيه اسماعيل بن مسلم قد مر بنا بالامس وهو ضعيف. واما غسل الوجه ناقل للمضمضه والاستنشاق، اذا هذه مذاهب اهل العلم في المضمضه والاستنشاق من حيث الوجوب ومن حيث الاستحباب. الراجح فيها الوجوب، ان الانسان اذا توضا يجب عليه ان يتمضمض وان يستنشق. لكن كيفيه المضمضه والاستنشاق، كيف يفعل الانسان في مضمضته واستنشاقه؟ في المضمضه والاستنشاق كيف يفعل الانسان حيث انه يتمضمض؟ المضمضة والاستنشاق ثبت عن علي رضي الله عنه أنه كان يأخذ الماء بيمينه ويتم السحب، وهذا ثم يسحب الماء وينتثر بشماله، انتثار بالشمال. وجاء عنه أيضا أنه كان يأخذ بغرفة واحدة الماء، يتمضمض ويستنشق بكف واحدة. الحديث الصحيحين حديث عبد الله بن زيد وغيره. كيف يفعل هذا؟ بعضهم لها عدة صور، هكذا يأخذ ثم يتمضمض ثم يرفع ثاني ويستنثر بكف واحدة. والذي عليه أكثر أهل العلم بأنه يجمع بينهما بكف واحدة، يضع في فمه ثم يستنشق بأنفه وينتثر ثم يستنشق ويستنثر. لكنه الفصل بين المضمضة والاستنشاق لم يثبت فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يتمضمض وحده، وجاء فيه بماذا حديث كان يفصل بين المضمضة والاستنشاق. الحديث ضعفه الإمام أحمد وهو بلفظ كان يفصل بين المضمضة والاستنشاق، والحديث بماذا لا يصح. قال فيه الإمام أحمد: لا أعرف هذا الراوي ولا أعرف أباه. يعني الإمام أحمد نفى هذا الأمر بأنه فيه، وضعف الحديث، حديث ضعيف لا يصح. لكن جاء في الصحيحين وفي غيرهما أنه كان يجمع بين المضمضة والاستنشاق بكف واحدة، هذا من حيث الفعل. وكما ذكرنا بيمينه يأخذ يتمضمض ثم يرفع الماء ويستنشق به ويستنثر بشماله. هذا السنة التي ثبتت بماذا في هذا الباب عن علي رضي الله عنه في كيفية الاستنشاق والاستنثار. إذا نرجع إلى هذه المسألة، مر بنا مسألة التسمية ثم مسألة الاستنشاق والاستنثار. هناك أحاديث تدل على وجوب المضمضة والاستنشاق. استدلال الشوكاني الأول، أول دليل قال به أنها من جملة الوجه المأمور بغسله، فنقول عرضه جمهور الفقهاء بأن الوجه ما واجه، ولذلك سيأتي في تعريف الوجه لغة هو ما واجه الشيء، واصطلاحا هو ما يقع من الذقن أسفل إلى منبت الرأس أعلى، ومن الأذن إلى الأذن يمينا وشمالا بالنسبة إلى الأذن بالجوانب، من هذه يسمى الوجه، هذا يسمى بالوجه، وسيأتي في غسل الوجه. بعد ما ذكرنا حكمة إلى كيفية المضمضة والاستنشاق، قلنا تقع المضمضة والاستنشاق بكف واحدة، تأخذ فيها الماء فيجمع فيأخذ بعض الماء في يده في فمه ثم يصعد بالثاني إلى أنفه ويسحب الماء لا يبالغ إلا أن يكون صائما، ثم ينتثر بقوة بأن يضع على أنفه الماء وينثر الماء بماذا بعد ذلك. واضح هذا يا إخواننا في الاستنشاق والاستنثار. من معه سؤال في هذا الباب؟ يا شيخ، نعم، هل يشترط الاستنشاق النفخ؟ نفخ الماء؟ لا بد من الريح انك تاخذه باستنشاق. مثلا اذا كان الحنك مسدودا لا شيء عليك، اذا كان مسدودا ماذا ستفعل يعني؟ فتضع فيه الماء ثم تسحب بعد ذلك وبس يعني. اذا كان مسدود منه يجب ان لا يكون المضمضه بس اقل من مرتين، لا يكفي فيها حتى مره واحده. ثم ناتي ما المضمضه، ذكرتنا به جزئيه كذلك. ما المضمضه؟ المضمضه هي اداره الماء في الفم بحيث، وليس بعض الناس قد يتسوق باصبعه، هذا ليس من المضمضه. التسوق بالاصبع بحيث انه يدخل اصبعه بعد ذلك، هذا ليس من المضمضه في شيء، هو امر زائد على المضمضه. لكن لو فعل الانسان على غير نيه التعبد جاز، لكن لو بنيه التعبد نقول هذا ليس فيه دليل. لكن المضمضه هي اداره الفم في الماء ثم يمش بعد ذلك. مساله اخرى، اذا مضمض وشرب الماء هل تسمى مضمضه؟ نعم، الصحيح بانها تسمى مضمضه في هذه الحاله، لانه لا يشترط فيه النثر كما وقع في حديث ماذا الاخر. نعم، لا سنة على الصحيح، ذهبنا نحن خرجنا بسنية هذا الأمر، الشوكاني ذهب إلى الشرطية فيها. المضمضة والاستنشاق في عملية واحدة يعني؟ في عملية واحدة. هذا اللي ثبت بالسنة، خلافا لمعظم الشافعية والمالكية يرون إلى فصل المضمضة من الاستنشاق. والفصل قلنا بقسمين، فصل منهم من يقول بكف واحدة ويفصل عنه، وهذا ظهر قول المالكية، يعني بكف واحد يتمضمض ثم ينتثر بعد ذلك يضع الماء، هكذا يأخذ ماء أولا في المضمضة ثم يمج ثم يرفع باقي في كف واحدة، هذا ما يرون به بالفصل. لكن الذي جاء يفعل ذلك في مرة واحدة كما ذكر حديث عبد الله بن زيد وغيره من الأحاديث أنها في مرة واحدة تفعل، ويتمضمض ثم يمج الماء ثم يستنثر بعد ذلك. شيء هذا مثلا لو ترك الانتصار عمدا يأثم والاستنشاق يتحقق إذا ترك قصدك نعم ترك الانتثار يتحقق الاستنشاق. الاستنشاق دون الاستنثار، استنشاق واستنشاق الماء، والانتثار هو إخراج الماء بقوة تكون فيه يتحقق فيه. الشيخ منهم يقول المضمرة قبل غسل الوجه سنة وعند غسل الوجه فرض. عند غسل الوجه فرض؟ نعم. كيف مرتين سيتمضمض ولا كيف؟ نعم يتمضمض قبل غسل الوجه ومع غسل الوجه. نعم. لا هذا لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الأولى هي الثابتة. ما في شيء إلا هذا فقط. الأولى الثابتة. نعم. ليس ما فيه شيء. ليس في المضمضة فيه شيء. قال وأما وجوب غسل الوجه فلا خلاف فيه في الجملة. وقد قام عليه الدليل كتابا وسنة، والمراد بالوجه ما يسمى وجها عند أهل الشرع واللغة. ناتي إلى ما يسمى وجه، قلنا الوجه مأخوذ من الواجه في اللغة، وفي الشرع ماذا هو؟ نعم، هو ما كان من منبت الشعر المعتاد. ما المقصود بالمعتاد؟ القيد لا بد منه. بعض الناس أصلع وعنده سحب في شعره، وبعضهم أغم يسموه الفقهاء. فالأغم المعتاد، الشعر المعتاد. فالأصلع في عادة الشعر المعتاد يغسل المكان الذي فيه، الأغم كذلك يغسل مكان المواجهة في الرأس، يعني ما زاد شعره وانسحب على جبهته. لذلك نحن لابد من هذا القيد. ثم من منبت الأذن إلى منبت الأذن، هذا كله يسمى وجه، هذا يسمى وجه. إذن منبت الشعر المعتاد إلى أسفل الذقن، هذا في الذقن هنا، لذلك هذا لا يدخل تحت الوجه، وإنما هذا الذي يدخل تحت الوجه هنا، فتكون بماذا؟ من الواجه. فلا تسمى الرقبة، بعض الناس بما يبالغ حتى في غسل رقبته، هذا لا لم يقع. أيضا ليس من غسل العينين، ليس من الوضوء، وفهم ابن عمر خلاف هذا، حتى أصابه العمى كان يغسل في عينيه حتى ابتلي في آخر عمره وعمي بسبب ذلك، ابن عمر رضي الله عنه. وهذا من تشددات ابن عمر كما يذكر العلماء، ورخص ابن عباس يعني يقول هذا بين هذا وبين ذاك. فلكن نقول إذا ليست بماذا من العينين، فهذا إذا الوجه، إذا عرفنا الوجه ما حكم غسل الوجه؟ واجب، بالكتاب وبالسنة، وكذلك أيضا بإجماع أهل العلم أنه يجب غسل الوجه بكماله. نعم. لماذا قال في الجملة ها؟ لماذا قال فلا خلاف فيه في الجملة؟ يقصد على الوجه ولا على الخلاف؟ لا خلاف فيه في جملة الوجه، يعني ممكن المضمضة والاستنشاق والخاطف بعض الناس غسل العينين أشياء هذه يكون فيه، لكن في الجملة لابد من كلهم يرون بأنه لابد من غسل الوجه، لابد من غسل الوجه، فيغسل بماذا؟ الوجه. بعض الناس قد يكتفي بالمسح، ما المقصود بالغسل يا أخوان؟ الغسل هو ما كثر فيه ما حتى تساقط، هذا مر بنا الغسل في السابق، وفرقنا بينه وبين الرش وبين النضح. فالإنسان لما يغسل حتى يتساقط الماء فيسمى غسل، يظهر فيه بماذا؟ الغسل. وعارة في تفريعات الفقهاء كيف يستحب، هل يصب الماء من أعلى أو يصب بكذا، فنقول المهم أنه يتم الغسل فيه. فأكثر الفقهاء على أنه يأخذ الإنسان الماء بيمينه ثم يضعه على جبهته ثم ينزله على باقي وجهه. يبقى كذلك أيضا من كانت له اللحية، هل تخل اللحية أو لا تخل اللحية؟ جاء في حديث عثمان رضي الله عنه وحسنه أهل العلم في تخليل اللحية، وإلى هذا ذهبوا فيها إلى الاستحباب أن تخلل اللحية إذا كانت خفيفة يقول بعضهم، وفرقوا بين اللحية التي تكون خفيفة وتظهر منها البشرة وبين اللحية الكثة. ليش؟ لماذا؟ قالوا لأن اللحية الخفيفة يكون البشرة واضحة منها، والوجه لابد أن نصرف الماء، فهو إذا من مواجهة البشرة هذا لتوصف الماء، فلذلك يكون فيها التخليل. وهذا ما ثبت عن بعض أهل العلم أنه كان يخلل لحيته صلى الله عليه وسلم، فذهبوا إلى هذا، وهذا مثل المالكية في هذا الباب إلى أنه يغسل ثم يخلل اللحية الخفيفة، أما إذا كانت ثقيلة فيكتفى بصب الماء عليها وتنزل بعد ذلك، يكتفى بصب الماء عليها ويكتفى بعد ذلك. وذهب بعضهم إلى استحباب تخليل اللحية مطلقا، كانت كثيفة أم كانت خفيفة. هذا بالنسبة إلى ما يتعلق بغسل الوجه. إذا واجب في حقه يجب أن يغسل الإنسان بماذا؟ وجهه. وقد قام عليه دليل كتاب الرسول، والمراد بالوجه ما يسمى وجها عند أهل الشرع واللغة. وأما وجوب غسل اليدين فهو نص القرآن الكريم والسنة المطهرة ولا خلاف في ذلك، اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وكذلك في السنة ثبت عنه وسلم غسل اليدين إلى المرفقين مطهرة، قال ولا خلاف في ذلك. وإنما وقع الخلاف في وجوب غسل المرفقين معهما، في وجوب غسل المرفقين بماذا؟ معهما. هذا يا إخوان هذا المرفق يسمى المرفق. الإنسان إذا غسل يده اليمنى هذا هل يدخل المرفقين أو لا يدخل المرفقين؟ ذهب جمهور العلماء إلى إدخال المرفقين داخل، خالف في هذا الزفر وأبو بكر بن داود وبعض الشيعة خالفوا في هذا الأمر، فقالوا ماذا؟ أنه زفر ضمن يعتبر من كبار تلاميذ أبي حنيفة، هو في الطبقة الثانية تلاميذ أبي حنيفة بعد محمد بن حسن وبعد أبي يوسف يعتبر زفر. فهذا نقول هنا إذا قال له فهم بماذا أخذ هنا؟ وبعض المالكية ذهبوا إلى هذا القول كذلك إلى أنه يكتف المرفقين لا يدخلان فيه. ما دليلهم في ذلك؟ قوله تعالى واغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، قالوا إلى تفيد الغاية، فنقول سافرتم من كذا إلى كذا أو حتى وصلت المنبر، إذا أنا قبل المنبر لا لا لا لا أفوت المنبر، فقالوا دلالة الآية تفيد إلى الغاية، من إلى تفيد الغاية. هذا بالنسبة إلى قولهم. جمهور العلماء قالوا لا، هذا إلى قد تفيد الزيادة معه، كما قال الله عز وجل ويزيدكم قوة إلى قوتكم مع قوتكم تكون، هذا أيضا بدلالة القرآن الله سبحانه وتعالى، وأيضا السنة جاءت فسرت هذا القرآن، فقد ثبت في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل يديه حتى شرع في العضد، العضد فاق المرفق معه يدخل، وغسل الرجلين حتى شرع في الساق صلى الله عليه وسلم. إذن نقول نحن دلالة السنة تدل على أن المرفقين داخلين فيش في الغسل، وهذا واضح طبعا، فمن تركهما لابد من إعادة الوضوء، وهذا كما سيأتينا كذلك في غسل مع الكعبين، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أقواما تلوح أعقابهم، وبعض العلم فسر العقب هو الكعب، فقال ويل للأعقاب من النار، ويل للعقاب بماذا من النار يدل على ذلك أنه يجب. إذن هذا يا إخواننا مسألة الخلاف الذي دار بينهم. فالقول قول من؟ قول جمهور العلماء في هذه المسألة بأنه يجب عند غسل اليدين أن تكون مع المرفقية، أن تكون مع المرفقية تدخل في جملة الغسل. واضح هذا يا إخواننا، تدخل في جملة الغسل. قال هم يدل على وجوب غسلهما جميعا حديث جابر عند الدارقطني والبياقي أن النبي صلى الله عليه وسلم أدار الماء على مرفقيه ثم قال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به. وفي إسناده القاسم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عقيل، هذا فيه خلاف وهو ضعيف، اختلف العلماء فيه. صحح البخاري حديثه كما في العلل الكبير للترمذي ودار فيه خلاف وفيه لطاح كبير بماذا بين العلماء، لكن هنا الذي رجح فيه فيه بماذا الضعف قال في أبو حاتم هذا القاسم عفوا يا أخوان نظمت محمد بن عبد الله بن عقيل أبوه، لكن هذا القاسم بن محمد بن عبد الله ابن محمد بن عقيل هذا قال في أبو حاتم الرازي أنه متروك، هذا قال في أبو حاتم الرازي بأنه متروك وهو ضعيف جدا ضعفه بماذا العلماء. فقال وهو ضعيف. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أنه توضأ ثم غسل يديه حتى شرع في العضد ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. وفي رواية للدارقطني من حديث عثمان أنه غسل وجهه ويديه حتى مس أطراف العضدين، أنه غسل وجهه ويديه حتى مس أطراف العضدين. وأخرج البزاع والطبراني من حديث ثعلبة بن عباد عن أبيه مرفوعا ثم غسل ذراعيه حتى يسيل الماء على مرفقيه، وهذا بيان لما في القرآن فأفاد أن الغاية داخلة فيها فيما قبلها، داخلة بماذا فيما قبلها. إذن هذا إخوان بالنسبة إلى هذا الحديث الذي بين أيدينا، أو هذه الأحاديث كلها دالة على أن المرفقي داخلة في جملة غسل اليدين، داخل في جملة غسل اليدين، وما ذهب إليه زفر وبعض المالكية وكذلك أيضا داود أو بكر بن داود وغيرهم من العلماء أن هذا القول ليس بالصحيح، إنما القول الصحيح عند الوضوء لا بد من إدخال المرفقين في جملة الوضوء. لو توضأ إنسان وترك مرفقه نقول وضوءك ليس بصحيح، ليس بصحيح. وغسل اليدين ما حكمه؟ واجب أو شرط في الوضوء بكتاب وبالسنة وبإجماع أهل العلم في هذه المسألة. قال وأما وجوب مسح الرأس فلا خلاف فيه في الجملة، في الجملة يعني كل ما يقول بذلك. ما المقصود بالجملة كذلك هنا؟ أن بعضهم يكتفي ببعض الرأس وبعضهم يقول الرأس كله وبعضهم يقول الثلث وبعضهم يقول الثلث، وهكذا الخلاف الذي حصل بماذا بين العلماء في هذا الباب. قال وأما وجوب مسح الرأس فلا خلاف فيه في الجملة، وإنما وقع الخلاف هل التعيين مسح الكل أم يكفي البعض. وما في الكتاب العزيز قد وقع الخلاف في كون يدل على مسح الكل أو البعض والسنة الصحيحة. ما المقصود بهذا؟ في قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، الباء هل هي تبعيضية هنا ببعض رؤوسكم؟ إذا كانت تبعيضية وهذا ما ذهب إليه الشافعي ويكتفي بمسح بعض الرأس، أنه وامسحوا برؤوسكم قال الباء للتبعيض. سيأتي شوي شوي بإذن الله. المهم يا أخوان حتى في درسنا هذا الآن دائما نعتذر لأهل العلم في الخلاف، يعني لم يأتي أحد منهم بدليل بمفرده. قد يقول القائل منا في هذا الوقت يقول لا والله يزدري بقول بعض الأئمة الكبار، هذا لا يجوز ولا ينبغي، بقول بعض الأئمة قد يزدري، وهذا إن دل على شيء إنما يدل على عدم المعرفة بأدلة العلماء. لكن انظر كل عالم له دليل، اللغة تتدخل في هذا الباب، إذا مهم أن ندرس اللغة حتى نفهم الفقه. الشافعي من أئمة اللغة من كبار أئمة اللغة، جلس في غذيل 10 سنين قيل حتى أخذ اللغة وصار إسام من أسئلة العرب الشافعي. فهنا لما يعبر ويأتي بالكلمة يقول باع طبعيضية تفيد ذلك، كلام ليس بإنسان يضع هكذا كلمة يقول لا الصواب كذا والصواب كذا. إذا لابد من احترام الخلاف الذي يقع بين أهل العلم. من باب الشيء بالشيء يذكر، يقول الذهبي في تذكرة الحفاظ في آخر تذكرة الحفاظ أن التذكرة تعتبر اختصار لسير علام النبلاء، وسير علام النبلاء تعتبر اختصار لتاريخ الإسلام. تاريخ الإسلام مطبوع الآن في 65 مجلد، المختصر 25 مجلد اللي هو سير علام النبلاء، تذكرة الحفاظ في 3 مجلدات. الذهبي ترك جملة كبيرة لم يذكرها من الناس الكبيرة في العلم في تذكرة الحفاظ، فجاء في آخر الكتاب قال: انظر يا أخي، وإني أراك يقول بفرط جهلك وبقلة علمك تنظر قبل هذا يقول: وقد تركت في كتابي هذا جملة كبيرة من أساطين الشيعة والمعتزلة ومن كبار المتكلمين وأهل السنة والمتحدثين من كانت الدنيا تهتز لعلمي، لم أذكرهم في كتابي هذا. وإني أراك بفرط جهلك وقلة علمك تقول بلسان الحال إن عوزك المقال، وتنظر بنظر الشزر أي التقليل لحال أولئك، تقول من أحمد ومن الشافعي ومن فلان ومن فلان. قال: من أنت ومن نحن؟ والله لست بعالم. هذا الذهب يقول، وبين عهده وعهدنا نحن كما بين عهدي وعهد النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: فمن نحن ومن أنت؟ فوالله لست بعالم ولا رأيت عالم، لكن لا يعرف الفضل لذوي الفضل إلا ذوو، فتكلم بعلم أو اسكت بحلم، وإلا فدع عنك الكتابة لست منها ولو سودت وجهك بالمداد. لا ينبغي ازدراء أهل العلم، ينبغي احترامهم وتوقيرهم واحترام أقوالهم بقدر ما يستنسل. فنحن لما ندرس هنا ندرس كيف يتعاملون الأئمة في بعضهم البعض، ممكن بحرف يختلف الحكم. انظروا استدلالا بالقرآن، لما يأتي الآن يقول برؤوسكم، يأتي الشافعي يقول برؤوسكم الباتوا في التبعيض، إذن ببعض رؤوسكم، إذن لما مسحنا بعض الرأس اكتفينا بهذا الأمر. يقول ثبت عن مسلم حديث مغرب بن شعبة أنه مسح ببعض رأسه. الآخر يقول لا، يأتي مالك يقول لا، لو تركت جزء منه بطل كذا. منين هذا؟ يقول بلى تفيد التبعيض هنا. وسيأتي لماذا الخلاف في هذا الأمر. يقول هي ما هي للتوكيد باء هنا، وامسحوا رؤوسكم، ماذا؟ وامسحوا رؤوسكم ورجلكم من الكعبين. فإذا دائما نقول هذا الأمر، منين أخذ مالك هذا القول؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي فعل هذا، لم يعرف عنه بأنه اكتفى بمسح بعض رأسه. حوار يدور بين الأئمة في هذا الباب، وكلهم يرى بماذا قول في هذا الباب، فنحن لابد أن يكون لنا اعتبار ونعرف كيف استدل العلماء لهذا الأمر. ولذلك كثير منهم يقول استدل لقولي ولا تستدل بقولي، وكثير منهم يقول إذا رأيتم قولي يعارض الكتاب والسنة فضل وبي عرض الحائط. سبحان التعظيم لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويعرف بأنه مهما بلغ رتب من العلم فكل يؤخذ من قوله ويرد، كما قال مالك إلا صاحب هذا القبر وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنأتي إلى قضية الآن غسل اليدين، قلنا طبعا إلى المرفقين، أما وجوب مسح الرأس فلا خلافة، فقلنا للتبعيض. الشافعي يقول برؤوسكم، أي بمعنى ببعض رؤوسكم، ببعض رؤوسكم، هذا ما استدل به. غيرهم يقول بماذا لم يكن هذا، يقول مالك لابد من الجانب الرأس بأكمله، أبو حنيفة يقول الثلث في بعض الروايات له، وبعض الروايات ثلثين بأنه لابد من مسح جزء بماذا من الرأس. مالك يقول لا، الأصل عندنا السنة تفسر لنا حتى الحديث. لما يقول مسح الرأس الرسول فس بين لنا كيف بين مسح الرأس، يقول مسح الرأس كله. إذن هذه ماذا بينها النبي صلى الله عليه وسلم، ليست التبعيضية وإنما هي توكيد، وامسحوا رؤوسكم فتكون لا أثر لها. وهذا الأمر معروف في اللغة، هذا معروف في اللغة، هذا معروف في اللغة، فكل بماذا له حجة في هذا الباب الذي نحن بين أيدينا. قال: فلا خلاف في الجملة، وإنما وقع الخلاف هل المتعين مسح الكل أم يكفي البعض، يكفي بعض الرأس. وما في الكتاب العزيز قد وقع الخلاف في كونه يدل على مسح الكل أو البعض، كما ذكرنا في كتاب القرآن منهم من يقول أن هذا يفيد مسح الكل، ومنهم من يقول هذا يفيد مسح البعض. وما في والسنة الصحيحة وردت بالبيان، وفيها ما يدل على جواز الاقتصاد على مسح البعض في بعض الحالات، كما في صحيح مسلم وغيره من حديث المغيرة أنه توضأ صلى فمسح بناصيته وعلى الإمامة. نأتي لمسح الرأس، ذكر الفقهاء ثلاثة أو الثابت في السنة عليه الصلاة والسلام ثلاثة كيفيات في مسح الرأس. الأول الذي جاء في حديث عبد المجيد فإنه فبدأ بمقدم رأسه حتى رجع بهم الوقفاء ثم ردهم إلى المكان الذي بدأ منه، هذا الصورة الأولى. الصورة الثانية هذه التي جاءت في حديث المغيرة أنه مسح بالناصية، الناصية هي مقدمة الرأس، يتعمم كان مسلم يلبس الإمامة فبقيت الناصية من الأمام، فكيف يفعل؟ مسح الناصية على الإمامة والإمامة فوق رأسه، بعد نقول يجوز المسح. هذه أحد الكيفيات. إذا كانت الناصية بادية يجوز المسح عليها. الكيفية الثالثة العمامة فقط، ليس هناك ناصية، يجوز الإنسان أن يمسح عليها. وجاء في سنن النسائي من حديث أنس رضي الله عنه أنه مسح بحافتي العمامة، هكذا المسح كان منه على العمامة، بحافتي العمامة أنه أخذ ومسح بهذه الطريقة. فتقول عندنا ثلاثة كيفيات. لما جاء هنا الآن الشوكاني ويقول مسح الرأس، البعض هي ثبتت، نقول البعض مع مسح الإمامة. لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اكتفى بمسح البعض، اكتفى بماذا؟ بمسح البعض، لكنه جمع بينه وبين الإمامة، نقول نعم. فلذلك يقول الجمهور العلم أنه ينبغي أن يقتصر على ما فعله صلى الله عليه وسلم وبينه. فإذا قصد الشافعي بكلامه بعض الرأس مع الإمامة نقول يسلم له، وأنه هنا تبعيضية، لكنها لم يأتي في الاكتفاء. فإذا كان الرأس موجود بتمامه فيجب عليه أن يمسح كامل رأسه، يجب عليه أن يمسح كامل بماذا؟ الرأس. قال مسح بعض مع الحالات. وأخرج أبو داود من حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم أدخل يده من تحت الإمامة فمسح مقدم رأسه ولم ينقض الإمامة. ولا يخفى أن قوله تعالى طبعا بالنسبة لحديث أنس هذا فيه مجهولان، هذا الحديث الذي هو عن أنس رضي الله عنه أدخل صلى الله عليه وسلم يده تحت الإمامة، فيه عبد العزيز ابن مسلم ومجهول، وكذلك فيه أبو معقل لا يعرف. فالحديث ضعيف لا يصح، الحديث بماذا؟ ضعيف لا يصح، ولو صح لكان فيه دلالة على مذهب الشافعي. نقل ذلك ابن القيم في الزاد وقال لو صح حديث أنس في هذا التعبير لكان دليلا قويا بمذهب الشافعي أنه يأخذ الرأس ومسح مقدم رأسه ولم ينقض إمامته صلى الله عليه وسلم. لكن الحديث كما ذكرنا فيه ضعف، الحديث بماذا فيه ضعف. ناتي إلى قال ولا يخفى في قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم لا يفيد إيقاع المسح على جميع الرأس كما في نظائره من الأفعال نحو ضربت رأس زيد، أي ضربت رأس زيد لما ضربت هل كل الرأس أو بعضه؟ بعض الرأس وقع فيه الضرب، لكنك أنت عبرت على الكل وأردت به بماذا؟ البعض. وضربت برأسه وضربت زيدا وضربت يد زيد، فإنه يوجد المعنى اللغوي في جميع ذلك بوجود الضرب على جزء من الأجزاء المذكورة، وهكذا في الآية، وليس النزاع في مسمى الرأس. لكن نحن نقول هنا شيء أخبرنا الذي تفسير القرآن بالسنة خاصة الأفعال هذه جاءت مجملة، يعني بالنسبة للوضوء في كيفيته وفي الأشياء هذه من بينها؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا اقترنت السنة به تبين لنا كيفية هذا الفعل. وستأتي بعض الحديث في غسل الرجلين مما يوضح هذا المعنى، وأنه يجب أن يفهم الإنسان هذه الأشياء بصراحة. أنا لو جاءت الصلاة أقيم الصلاة وأتوا الزكاة، إقامة الصلاة كيف نعرف؟ لولا السنة وضحت لنا ذلك بالركوع والسجود وهذه الأشياء، جاء يركع والسجود، لكن كيف نفعل نحن الآن؟ لكن السنة بينت ذلك. فكذلك الوضوء كل ما جاء فيه مجمل والاحتمال واقع فيه، فالحقيقة الشرعية هي الحاكمة أو السنة هي التي تحكم بيننا في هذا المطاف. وقد قضت السنة بأن الرأس يمسح كله إلا في بعض الحالات، فنقول إذا وقعت هذه الحالات بعينها جاز مسح البعض وترك الباقي كما في حديث الإمامة. معه سؤال يا أخوانا في هذا؟ هل يلحق بالإمامة شيء آخر؟ يلحق، نعم. الإمامة هي معمم الرأس وغطاه، هذا يسمى بالإمامة، فكلها يعني كل ما يغطى رأس عمامة، نعم يسمى. وجاء في حديث المغيرة رضي الله عنه أن مسلم مسح على الخمار، الخمار وهو الذي يوضع معروف الخمار الذي يتخمى به الإنسان، وجاء عنه بأنه مسح به. قال أهل اللغة الخمار ما خامر الرأس وغطاه، والإمامة ما عمت الرأس وغطته، فكل يسمونه. حتى المرأة جاز لها أن تمسح الخمار، المرأة جاز لها بماذا أن تمسح الخمار. وقال العلماء أن المسح مبني على التخفيف الأصل فيه، فإذا كان وقع هل يشترط في المسح الإمامة أن يلبس على طهارة مثل الخفين وكذا؟ لا يشترط، لا يشترط ماذا في مسحها وفي غير ذلك. قلنسو هذا شيء الحديد ولا غيره؟ لا الخوذة تمسح عليها كل ما يغطى فيه يمسح عليها. لكن الأولى النزع إذا لم يتعسر إخواننا ينزع. الإمامة قد يقول قائل بالماء أنها يعني فيها مشقة في نزعها أو في كذا، لكن مع ذلك لا يمنع من مسح غيره. فمن قال ذلك نقول الخمار، المسلم جاء فيه أنه مسع الخمار، والخمار قد يكون النزع فيه سهل، بل الإنسان يمسح ويترك الخمار مكانه يعني لا يؤثر فيه، فليس تعليل لكذا هي المشقة في هذا الباب. لا لا هو يمسح الرأس بس لا يدخل الذيل. المرأة أيضا في بعض النساء يسألها شعر أسفل نفس الشيء ما فيش نفس الشيء. نعم مشترط شيخ يمسح قليل من الرأس ولا يمسح كامل؟ حتى كاملة هناك ثلاثة كيفيات لها، منهم ما يكون كاملة وهذا جاء فيه بالمسح حافتي العمامة، ومنهم ما يكون بالرأس الناصي إذا تقدمت يمسح الناصي ومن العمامة معه. والرأس وحده الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان يمسح على كامل رأسه لا يكتفي بالبعض، لا يكتفي بالبعض. ونصرنا نعم مسمى رأس لغته، وهكذا ما في الآية وليس نزاع في مسمى رأس لغته. وليس النزاع في مسمى الرأس لغة حتى يقال إنه حقيقة في جميعه، بل النزاع في إيقاع المسح عليه. وعلى فرض الإجمال فقد بينه الشارع. نقول يا أخواننا يعني الرأس مطلقا نعم، فالرأس المعتاد حتى لو كان يعني أصلع للإنسان بالصلع فهذا يأخذ ويمسح محل الرأس ويغسل محل الغسل فيكون في المعتاد، يكون فيه المعتاد. الأغم من زاد شعره حتى نزل على جبهته قد يكتفي بالجزء الذي مأمور به، لو مسح باقي الرأس فلا شيء في ذلك. قال العلماء وينبغي له أن يدخل شيء من الجبهة في المسح الرأس حتى يعم الأمر. نعم وفرق بين مسح النساء والرجال أن عند النساء يعني شعر لا لا لا لا لا لا تفريق بينهم. نقول المسح يمسح إلى مؤخر الرأس، هنا حتى المرأة تمسح إلى مؤخر الرأس ثم ترفع وترد إلى مكانها. ولا يوجد الشرط أن ما ينزل إلى جزء الشعر. لا ذاك لا لا يفيش لا ينزل لا. المسح دائما مبني على التخفيف يعني، فلا يتكلف الإنسان فيه، هذا قد يسبب في مرض حتى المرأة بسبب فعل هذا الشيء. إذن الرأس معروف لا خلاف يا إخواننا في قضية تصور الرأس الآن معنا، فكلهم متفقون، لكن الخلاف فيه هل يمسح أم يفعل به من ذلك. قال بل النزاع في إيقاع المسح عليه. وعلى فرض الإجمالي فقد بينه الشارع تارة بمسح الجميع وتارة بمسح البعض بخلاف الوجه، فإنه لم يقتصر على غسل بعضه في حال من الأحوال، بل غسله جميعا. بل غسله بماذا؟ جميعا. نأتي إلى مسح الرأس الذي ثبت في السنة من حديث عبد الله بن زيد أنه قال فبدأ بمقدم رأسه ثم رجع بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، يعني هكذا المسح ثم رجع بهما. قال العلماء وأصل المسح إذا عم الرأس هذا هو الواجب الذي ينبغي أن يكون به. فمن مسح فرضا هكذا ولم يرد ما حكمه؟ صح وضوءه، لكن ترك السنة وهي رد المكان الذي فيه، إن المأمور به هو مسح الرأس، لكنه لم يرد ترك السنة في ذلك ووضوءه صح. صح بماذا؟ وضوءه وعم الرأس في ذلك مرة واحدة ولا تثليث؟ مرة واحدة، وسيأتي التثليث فيه في سنن أو مستحبات، يعني سيأتي التثليث فيه في هذا الباب. لا إله إلا الله. وعلى فرض الإجمال فقد بينه الشارع وتعرض بمسح الجميع. نعم. قال وأما اليدان والرجلان، ها هنا ولا؟ وأما اليدان والرجلان فقد صرح فيهما للغسل والمسح. هنا وليس هنا كما قلنا، أنا النظر بسيط يا إخوان، أنه يقتصر على غسل بعضه في حال من الأحوال بل غسله جميعا. أما اليدان والرجلان فقد صرح فيهما بالغاية للمسح والغسل. فقد صرح فيهما بالغاية للمسح والغسل. فإن قلت إن المسح ليس كالضرب الذي مثلت به قلت لا ينكر أحدا من أهل اللغة أنه يصدق قول من قال مسحت الثوب أو بالثوب أو مسحت الحائط أو بالحائط على مسح جزء من أجزاء الثوب أو الحائط، وإنكار مثل هذا مكابرة. نقول نعم، إلا أن السنة قاضية في هذا الأمر، السنة وبينت كيف يكون هذا المسح. قال وأما المسح على العمامة، وأما المسح على العمامة أو غيرها مما هو على الرأس فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من حديث عمرو بن أمية الضمري عند البخاري وغيره، من حديث بلال عند مسلم رحمه الله تعالى وغيره، ومن حديث المغيرة عند الترمذي وصححه. ليس فيه المسح على الناصية، بل هو بلفظ مسح على الخفين والعمامة. وفي الباب أحاديث غير هذه، منها عن سلمان عند أحمد وعن ثوبان عند أبي داود وأحمد أيضا. هذه كل حديث كما ذكرنا في العمامة في السابق، الحديث اللي هو المسح ماذا على العمامة. وخالف ابن عمر فلا يرى المسح على العمامة، وكذلك جابر، إلا أن جمهور الصحابة وجمهور أهل العلم يروا بأنه تمسح على العمامة، يمسح بماذا على العمامة. وأثار متكاثرة ذكرها العلماء في هذا الباب في المسح على العمامة. أما مسح الأذنين مع الرأس فوجهه ما ثبتت في الحديث الصحيحة أنه موجود مع المسح موجود قال وأما مسح الأذنين مع الرأس فوجهه ما ثبت في الحديث الصحيحة أنه صلى الله عليه وسلم مسحهما مع مسح رأسه، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم بلفظ الأذنان من الرأس من طرق يقوي بعضها. وأما المسح على الإمام هنا يا إخوانا بالنسبة لمسح الأذنين، هذا اقترنت به المسح. فبعض أهل العلم يرى باستحباب مسح الأذنين، والبعض الآخر يرى بوجوب مسح الأذنين. الجمهور يرى بالاستحباب، خالف أحمد وخالف إسحاق، وكذلك أيضا قول للشافعي وغيره يرى بوجوب مسح الأذنين. مين أخذوا هذا؟ أخذوه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس. إيش معنى هذا الكلام؟ الأذنان من الرأس حكمه حكم الرأس، ما حكم مسح الرأس؟ وجوب. فإذا كذلك مسح الأذنين واجب، لأنها نفس حكم مسح الرأس. فالإنسان إذا بدأ يمسح ثم يمسح الأذنين، فمن ترك أذناه فعند ذلك يأثم وتصح ويصح وضوءه مع الإثم، يصح وضوءه بعكس الرأس لو تركه عمدا باطل وضوءه ولا يصح. فالفرق بين الشرطية والماهية وحقيقة الوضوء وهي التي ذكرت في الآية، هذه هي التي تبين لنا حقيقة الوضوء، وبين الأشياء التي كانت تبعا له فهذه لم يأتي فيها إلا وجوب بدون شرطية. فإذا ترك الإنسان أثم كالمضمضة والاستنشاق، كذلك أيضا مسح الأذنين فهي واجبة، فهو مع الوجوب كما ذكرنا ثبت هذا الحديث. والحديث فيه خلاف بين أهل العلم، لكن الراجح بأنه حسن حديث الأذنان من الرأس. ناتي لكيفية مسح الأذنين. هل يأخذ الأذنين ما جديد؟ على الصحيح الراجح الذي ثبت في السنة والحديث أنه مسح رأسه وأذنيه بماء واحد، يعني يمسح ثم يرجع ثم يرجع إلى الأذنين، فجاء أنه أدخل السبابتين في صماخ أذنيه ومسح بإبهامه ظاهر أذنيه هذا الطريق، يمسح ثم يمسح بظاهر أذنيه بهذا الطريق. هذا يكون في قضية الوضوء، أنه يمسح يفعل يدخل في صماخ أذنيه ثم يغسل ويدخل ويتبع الثنائي الأذنين، وفي الخارج بالسبابة. هذه هذا الذي جاء فيه في مسح الأذنين، جاء فيه بماذا مسح الأذنين؟ إذن ليس غسل وإنما هو مسح يتبع. إذن الكيفية بهذا الطريق، يمسح رأسه ثم يرجع ثم مباشرة إلى أذنين ويفعل هذا، ثم مباشرة إلى أذنين ويقوم بهذا. إذن هذا هو كيفية الوضوء الذي كان منه صلى الله عليه وسلم فعله. فهذا إذا بالنسبة للأذنين. عندك سؤال أنت بكري فيه؟ خلاص هو هذا حديث ثابت على الصحيح. نعم، لو مثلا مسح رأسه ثم جفت يده فهل يبلل اليد من أول حتى يمسح؟ إذا ليس هناك ماء فممكن أنه يمسح للحاجة فقط، لكن الأصل يفعل هذا. ولو فصل بين هذا وبين ذاك نقول صحيح صح ذلك، لكن خلاف السنة الذي قام به. خلاف السنة. العلل الموجودة في الحديث مردودة يا شيخ؟ وجب عليها؟ أشهر. الموجودة في الحديث وجابة لما بدي أفتح الموضوع، لأن الحديث ذا من الرأس هذا فيه اضطراب كبير جدا يعني. نذكر نذكر فتدخل والزيلع في نصب الراية، طبعا راجع الزيلع في نصب الراية سترى فيه بحث مطول وشيق في هذا الباب. والشيخ الألباني صح الحديث وذكر الشيخ مشهور حسن في تعليقه على الخلافيات بأن الشيخ تراجع على تصحيحه وقال بتضعيفه يا أخي، بس ما وجدناش تضعيف صريح للشيخ فيه، لكن لا يم على تصحيح هذا الحديث طبعا. ومثل به بعض أئمة المصطلح بأنه من الحديث المطلبة هذا الحديث. قال والحاصل أنه قد ثبت، قد ثبت المسح على الرأس وحده وعلى العمامة وحدها وعلى الرأس والعمامة، والكل صحيح إذا ثلاث كيفيات كما ذكرناه، والكل صحيح وثابت. وقد ورد في حديث ثوبان ما يشعر بالإذن بالمسح على العمامة مع العذر، وهو عند أحمد وأبي داود أنه صلى الله عليه وسلم بعث سرية فأصابهم البرد أو البرد، فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم شكوا إليه ما أصابهم من البرد فأمرهم أن يمسحوا على العصائب والتسخين. وفي إسناده راشد بن سعد قال خلال في علله أن أحمد قال لا ينبغي أن يكون راشد بن سعد سمع من ثوبان لأنه مات قديما. هذا الحديث هو أعلى هنا في عدم سماع راشد بن سعد منه، إلا أن البخاري أثبت السماع فيه، البخاري أثبت سماع راشد بن سعد في هذا الأمر. والعلماء وراشد بن سعد من الشاميين، من الشاميين، والبخاري نص بعض أهل العلم إلى أنه يهم في تاريخ الشاميين وفي ذكرهم تواريخهم، ولذلك بعضهم رجح قول إمام أحمد فيه وقال إمام أحمد ما كان ينبغي لثوبان أن يسمع، فقد أدرك صفين ولم ولم لماذا ولم يدركه. فنقول المهم في معنى أن نحن الآن هذا الحديث الذي بين أيدينا هو في قضية السماع صححه الأئمة الحديث هذا العصائب والتساخين، ودل على ذلك كما ذكرنا حديث السماع قد أثبته البخاري، السماع قد أثبته البخاري، فمن صح الحديث قال المثبت مقدم على النافي، ومن نفاه حاول أن يثبت بأن البخاري له أوهام في تاريخ الشاميين فعلى ذلك ضعف. هذا نص عليه ابن رجب تحت حديث الأرباط المسارية في جامع لبن الحكم، وعظ رسول الله موعظة بليغة ذرفت منها العيون وجلتها القلوب، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع، فأوصنا نص بماذا على هذا الأمر. قال وأما وجوب غسل الرجلين مع الكعبين فوجه ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في جميع الأحاديث الواردة في حكاية وضوئه، فإنها جميعها مصرحة بالغسل، وليس في شيء منها أنه مسح إلا في روايات لا يقوم بمثل الحجة، ويجد ذلك قوله. عند غسل الرجلين إن شاء الله إخواننا ونهي الدرس القادم إن شاء الله. صلى الله عليه وسلم.